هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. أصحابي وقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء. وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تركته بتعن وهو قائل السقيا بتعهن قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم، فانتظرهم، فقلت يا رسول الله إني اصطدت ومعي منه فاضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون، قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم قال شعبة لا أدري أعنتم أو اصطدتم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما سمعتم يحتاج إلى كلام ولقد انتهى الوقت إن شاء الله في الدرس القادم. يقول إن الرواية اللي فيها ذكر الوحي ليس فيما حذف منه ذلك ما يعارضها لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. أعطيها إياه. نعم قرأنا يا شيخ ها؟ قرأنا أمس يعني شمول غير مسلم؟ لا لا لا الكلام واقف الآن على الكلام عن الحديث. إي الكلام عن الحديث هو ما خلاصة ما سمعت يعني الحديث التي فيها أن يعلى انتظر حتى نزل الوحي وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينهى فيها ذكر أن رجلا جاء فسأل النبي قد يطوي الراوي ذكر القصة الكاملة. أما فيما يتعلق بحديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضا أن الصعب بن جثامة إنما صاده ليش؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو قتادة فقد اصطاده لنفسه ثم أطعم أصحابه وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام منه. هذا أقرب ما قيل. وقد قال بعض العلماء ان حديث صعب بن جثامه ناسخ لحديث ابي قتاده وانه يحرم على المحرم ان ياكل من الصيد سواء صاده بنفسه او صيد لاجله او صيد لغيره، لكن الاقرب ما ذكرنا من الجمع وهو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، ودليل حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. نعم يا أبا غيظ. طيب بقي عندنا لو أن المحرم، لأن الرسول سألهم هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء، قالوا لا. لو فرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال عندك الصيد، فهنا يحرم على من أشار أو دل فقط ولا يحرم على غيره. وأما لو اشترك فيه محل ومحرم قتلاه جميعا فإنه يحرم عليهما جميعا وعلى غيرهما. فالأقسام ثلاثة الآن، إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى غيره، أو ينفرد به الحلال وحده فهذا حرام حلال له ولغيره، أو يدل عليه ويشار إليه فيكون حراما على المحرم الذي باشر القتل وعلى من دل دون غيرهم. إذن أكثر من ثلاث. الرابع أن يشترك المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظ. الخامس أو السادس، الخامس أن ينفرد به المحرم لكن يصيده، أن ينفرد به الحلال لكن يصيده لمحرم فهذا يكون حراما على من صيد له فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سيارة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدية. لما ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ذكر ما ليس بصيد وما كان في الحرم، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. فاسق، الفاسق هو الخارج عن الاستقامة، ولهذا يقال الفاسق ضده العدل، والعدل هو الذي استقام في دينه ومرؤته. فالفاسق من خرج عن الاستقامة، وهذه الحيوان الأربع لا شك أنها خارجة عن الاستقامة. الحدأة، نعم، في الحل والحرم، الحرم ما كان داخل الأميال، والحل ما كان خارجه، وهذه الحدود تختلف قربا وبعدا بالنسبة للكعبة. وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة، لأن هذه مسائل توقفية. وقد ذكر العلماء رحمه الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة معروفة في الكتب المطولة. الحدى والحدى طائر شرير يخطف اللحم ويخطف الذهب ويخطف كل شيء أحمر، حتى لو تيسر أن يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل. هذا يقتل في الحل والحرم، وذلك لعدوانه. الغراب نوعان: الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل ويسطو على البعير فيجرحها وينقب تبرها، وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة أو قريب من الحمامة فهذا لا يدخل في الحديث. الفأرة معروفة، ما أذيتها؟ تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام، فهي فاسقة لا شك. والكلب العقور الذي يعقر من يمر به، سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار. والعقر العض بالأنياب، سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده، مثل أن يراه نائما فيعقره بيده مثلا، فهذا أيضا يقتل لأنه مؤذي. وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا الأسود، فإن الأسود يقتل لأنه شيطان. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت؟ من القائل؟ هو عبيد الله بن مقسم، قال للقاسم بن محمد: قلت أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها، يعني تقتل وهي دليلة، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المعنى تقتل بذل وإهانة، لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة وأشد ضررا. ولم يذكر في الحديث العقرب، ولكنها ذكرت في سياق آخر. والعقرب أيضا تقتل لأنها تلسع وتؤذي بسمها، وهي أخبث من الحية من وجه، لأن الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركها، وأما العقرب فمن حين ما تحس بأنها أصابت حيوانا تلسع لكنها تقتل. وقول عليه الصلاة والسلام: كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، يؤخذ من هذا الوصف أن ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالذئب مثلا يقتل من باب أولى، والأسد يقتل من باب أولى، وكذلك ما كان مثل العقرب أو مثل الحية فإنه يقتل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يقتل كل مؤذن سواء كان في الحل أو في الحرم، وهذا ما كان طبيعته الأذى. أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلط وآذاك، فهذا يدفع دفع الصائد، يدفع دفع الصائد في الحل أو في الحرم. يعني لو فرض أن إنسانا صال عليه صيد كالغزال مثلا، صارت عليه وهو محرم أو في الحرم ولم يندفع أذاها إلا بقتلها، فإنه يقتلها ولا شيء عليه. نعم. شرف. بارك الله فيكم. المدينة هل يبدأ من بعد الحليفة؟ نعم، يبدأ من الحديبية. الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم. الآن إذا أتيت من طريق جدة إلى مكة تجد فيه طريق ينعطف على اليمين مكتوب عليه طريق غير المسلمين. نعم يا سليم. أخذت جزاك الله خير من كلامك على أن لو صاد المحرم صيد أنه ما يحل للحلال. إيه نعم، لو قتل صيدا لم يحل للحلال لأن التحريم تعلق بالمحرم. بالمحرم نعم. شيخ، هل ثبت في قتل الكلاب شيء؟ نعم نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها أولا، حتى كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله الصحابة، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلا الأسود. يكون منسوخ حق قتل الكلاب؟ إيش؟ يكون منسوخ حق. إيه نعم نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا إذا أعان المحرم الحلال في الصيد حرم على الجميع. لا، إذا شارك، إذا شارك في قتله. أما إذا أعان صار حراما على المؤمن فقط. إذا شارك في قتله. إذا شارك في قتله. نعم. حرم على الجميع. نعم. وإن أعانه أو أشار إليه حرم عليه فقط. نعم. يعني إن سأل ما وجه التفريق بينهما؟ التفريق أنه إذا شارك فقد باشر قتله. نعم. وإذا أعان فهو متسبب فقط. وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. نعم. إيه نعم، يحرم عليه الإنسان إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد. نعم معلوم. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل في الحرم يقتلن في الحرم: العقرب والفارة والحديا والغراب والكلب العقور. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. وحدثني هذا السياق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق وهو زائد على الإباحة، الألفاظ السابقة فيها الإباحة وهذا فيه الأمر وهو كذلك، يؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كل مؤذي، كما يؤمر بإزالة الأذى عن الطريق. وإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك. وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات سواء في الحل أو في الحرم، لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت، فإن الدواب التي في البيوت المساكن لا تقتل إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت. والأبتر قال العلماء هو داب قصيرة الذنب حتى يفاد من يراها يظن أنه ليس لها ذنب فهذه تقتل، وذو الطفتين هي داب طويلة على ظهرها خطان أسودان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هاتين أن هذين الثعلبين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان ربما يعمى ويخطف البصر، والحامل إذا رأتهما ربما تضع، فلقوة أثرهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت، أما سواهما فلا إذا كان في البيوت. لكن ماذا يصنع الإنسان وهو يشاهد في بيته هذه الحية؟ سوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله. نقول لكل داء دواء، حرج عليها 3 مرات، قل أنت مني في حرج، أو أحرج عليك ألا تخرجي في البيت، أو ما أشبه ذلك 3 مرات، فإن عادت فله قتلها، لأنها إن عادت دل هذا على أنها ليست بجن فتقتل، وإن لم تعد فقد انتهت، وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وهي وقد حرج عليها. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ذات يوم، وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس، فذهب إلى أهله فوجد الزوجة على الباب، فقال لها ما شأنك؟ فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية، فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت، قالت فما ندري أمات قبلها أم ماتت قبله، يعني أنه قتل في الحال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للبيوت عمارا من الجن، وأن الجن قد يتلبس بصورة حية، فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر ولا الطفيتين. فإن قال قائل هل من المؤذيات البعوض؟ بعوض يقتل ولو كان الإنسان محرما؟ يريق دما وهو محرم؟ أو البعوض ليس لها دم؟ طيب لها دم لكنه لا يراق قليل. على كل حال هذه قاعدة عامة، كل مؤذن فإنه يقتل بأي حال من الأحوال. طيب فإذا قال الإنسان لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلا بما يعلق في من لمبات الكهرباء، فهل تقتل بذلك؟ نعم، الجواب نعم تقتل بذلك لسببين. السبب الأول أنها تقتل البعوض صعقا لا إحراقا، بدليل أنك لو وضعت فيها قرطاسة أو ثوبا لم يحتاج. الثاني أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا، وإذا كان لا سبيل لقتلها إلا بهذا فلا بأس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الإحراق. نعم. نعم. كل البيوت، البيوت العامرة. اي نعم. اي نعم، ولو كان قرية صغيرة. هذا جملة معترضة. السيارة ماذا قلنا؟ ألسنا قلنا لكل داء دواء؟ أين أنت؟ 3 مرات، ما هو لازم 3 أيام، لو حرج الصباح وبعد الظهر وبعد العصر. والله عاد الناس ما هم كلهم جبنا. ما نستقبل هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بأن حرج عليه 3 مرات، افعل ما يأمرك به الرسول ولا عليك الخير إن شاء الله. طيب نعم نعم. غفر الله لك يا شيخ. بالنسبة للبعرس يا شيخ، ايش؟ المعرس اذا كان يؤذي الانسان الوزغ. فكان يؤذي الانسان بالصوت وحتى يعني ممكن لا يلحس العشاء او كذا، هو مأمور بقتله، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاوزاغ، مأمور بقتله بالنص، واخبر انه كان ينفخ النار على ابراهيم، فهو خبيث لا يحب الحنفاء ولا اهل التوحيد، لهذا كان من عدوانه انه ينفخ النار على ابراهيم، ولهذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام بقتله، واخبر ان من قتله باول مره فله كذا وكذا من الحسنات، اظنها 100 والثانيه 70 والثالثه 50. نعم، اذا شئتم ان نكمل الكلام على الحشرات، اولا الحيوان الماكول واضح انه يذبح يقتل، الحيوان الماكول الا ما كان من الصيد في حال الحرم والاحرام، اما غير الماكول فينقسم الى ثلاثه اقسام، قسم فيه اذيه فهذا يقتل، قسم نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقتل، مثل النملة والنحلة والهدهد والصراط، والقسم الثالث ما لم يرد فيه أمر ولا نهى، فهذا إن حصل منه أذية ولو بتقزز النفس منه فلا بأس بقتله، وإن لم يحصل منه أذية فقال بعض العلماء إنه يكره قتله، لأنه ما من شيء إلا يسبح الله بحمده، فلا ينبغي أن تقتل ما يسبح الله بحمده بدون سبب، وقال بعضهم إنه لا يكره لأنه لا حرمة له، والاحتياط أن لا تقتله ما لم يكن منه أذية، سواء أذية بالغة تؤدي إلى الضرر أو أذية بالتقزز والتكره. أينما وأما ما نهي عن قتله إذا آذى كالنمل فإنه يقتل ولا حرج، مثل أن يكون عند إنسان نمل يحفر البيت والأساس ويخرب البناء فهذا يقتل لأنه لا حرمة له حيث كان معتديا، وإذا كان المسلم إذا اعتدى ولم يندفع إلا بالقتل قتل، فما بالك بما دونه. نعم، لكن أحسن الله إليكم في مسألة الصراصير والقنفساء والجعل، هل هذه مما يسبح الله سبحانه وتعالى، لا سيما أنها دائما في الأماكن القذرة أكرمكم الله؟ لكنها تسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن إن من شيء، والجعل شوهد يدعو الله، الجعل شوهد يدعو الله، إذا أذيته وقف ورفع يديه. هنا لكن إمي شيء يا شيخ، ألا يستثنى منه الوزغ؟ لا لا ما سهل، كل شيء، لكن هذا يسبح بلسان الحال إذا كان كافر، أما هذا ما يقال أنها كافر ولا مسلم. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداة والفارة والكلب العقور. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل أو يقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. وحدثنيه فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن هارون فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحديا. واللفظ ليحيى بن يحيى. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما شاهد لحديث عائشة مقول له، وقد روي في سياق مسلم رحمه الله على ثلاثة أوجه. الوجه الأول رواه ابن عمر عن أخته حفصة، وهي المبهمة في قوله عن بعض نساء الرسول، عن إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. والثاني التصريح بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابن جرج وابن إسحاق. والثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل الاتصال ويحتمل أنه رواه عن أخته حفصة ولثقته بها أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما سمعه منه مباشرة. فهل نأخذ برواية من جرير بن إسحاق ونقول إن ابن عمر رضي الله عنهما رواه على وجهين، فمرة سمعه من الرسول ومرة سمعه من أخته؟ هذا هو الظاهر، ولا يضر أن يتفرد ابن جرير وابن إسحاق بذلك، لأن الإنسان قد يضيف الشيء إلى سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يضيفه إلى رجل آخر ليتقوى بذلك. فمثل كونه يروي عن أخته عن الرسول هذا زيادة تقوية لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ألفاظ حديث ابن عمر قريبة من ألفاظ حديث عائشة، وفيها الأمر في بعض السياقات الأمر بقتل هذه الأشياء وقد سبق. نعم في الصلاة أيضا. نعم، يعني تقتل في الصلاة، يعني هذه الأشياء تقتلها وأنت تصلي. تتطلب منا الحركة يا شيخ، خاصة إذا الحركة إذا خفت أن تبطل صلاتك لا تفعل، أما الحركة اليسيرة فلا بأس. شيخ. نعم نعم يا سليم. لفظة قرأت على مالك ما عرفت معناها يا شيخ. معناها إن قرأت على مالك إنه كتاب، كتاب مع يحيى بن يحيى معه كتاب يقرأه على مالك، وكان السلف أحيانا يرون الحديث عن الشيخ مباشرة، يعني يتكلم وهم يكتبون أو يستمعون، وأحيانا يكون الكتاب قد كتب ثم يقرأون على الشيخ. نعم كيف؟ أعد أعد أعد السؤال. لماذا استثنينا؟ أعد السؤال أول، تقول أمس هو. أعده من الأول. فيما سبق استثنينا على المحرم الصيد الذي استوحش، مع أن العلة موجودة. الصيد الذي استوحش أو الحيوان الذي استوحش. قلنا إن الصيد هو المتوحش، أما المتأهل فليس كذلك إلا أن يكون أصله متوحشا. لا لا ما هي موجودة. أرأيت لو هربت منك الشاة، شاتك هربت وصارت تفر من الرجال كما يفر الغزال، أتكون صيدا؟ لا. أسألك. لا تكون. طيب هذه. لا لم تكن يعني شاة. ما هي شاة؟ شاة أي واحد. قصد الصائد. ما نعرف عن قصد، نحن نجيب على حسب الأقصى، وإلا فليفسر ما أراد. يكون مستوحشاً وليس بملك الشخص المحرم. كيف؟ وجدوا في الطريق مثلاً. إيش الحيوان هذا ما هو؟ يعني مثلاً شاة مستوحشة. وجد شاة مستوحشة. طيب ما هي صيد؟ ما هي صيد؟ ليست بصيد، يعني لو رماها وقتلها فليس عليه شيء. إذا قال أنا أعرف أن هذه الشاة لفلان فرماها وقتلها فهي لفلان، ولا حرج عليه فيها. نعم شراف. ثلاثة خمسة. لا خمسة في الأول بعدين ثلاثة. أي صحيح، لأن الحديث واحد. جيد جيد. نعم. باب جواز. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت. قال القواريري قدر لي، وقال أبو الربيع برمة لي، والقمل يتناثر على وجهي. فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ هوى. قال فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. قال أيوه فلا أدري بأي ذلك بدأ. قوله جواز قول المعنون أو المبوب باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية فيه. يحرم على المحرم أن يحلق رأسه لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلا إذا كان به أذى أو كان مريضا واحتاج إلى أن يحلق الشعر فإنه يجوز له ذلك لقوله تعالى ومن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرض فله ذلك. هذا فهد الرباعي نسينا سؤال. فهد الرباعي الرفاعي يقول ما حكم أكل بعض المأكولات التي انتهى تاريخها أي تاريخ صلاحية أكلها علما بأن طعمها ولونها وريحها لم يتغير؟ هل فيها ضرر يا رشاد؟ ربما يكون فيها ضرر اختلف أنه لحمة وكذا يمكن. وعلى كل حال اللي احنا عرفنا ان الذي ياكلها بعد ان ينتهي وقتها يتاثر وعلى هذا فيحرم اكله. تختلف يا شيخ؟ نعم تختلف. ايه الان يتاثر. عندك تفصيل؟ هو حتى في بعض الالبان يا شيخ. نعم. بعض الالبان ومشتقات الالبان كالاجبان ونحوها احيانا تبقى صالحه حتى بعد يعني انتهاء الوقت. انتهاء الوقت بيومين وثلاثه. نعم يقدمون الانتهاء شهر على انتهائها الحقيقي. نعم ضمني. على كل حال ال- ال- ال- ال- الاحتياط تركها حتى لو كانت من الألبان، لكن مثل الظهر الكيك والخبز وما أشبه ذلك ما يصلح. لا في أشياء مثلا الآن نحن الليلة 25 يقول لك إلى 28 يعني لبن إلى 28 يعني يوم 29 ما يشرب. نعم يوم صالح يعني على كل والله الحكم عاد أنا أخبركم به كل شيء يؤذي فهو حرام وإن كان يضر فهو أشد. نعم قلنا إن الرأس لا يحل للمحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض. فالأذى كما حصل لكعب بن معجر رضي الله عنه حيث كان في رأسه قمل كثير يتناثر على وجهه. والمرض مثل أن يكون فيه صداع لا يزول إلا بالحلق فيحلقه. ولكن هل عليه فدية؟ الجواب في هذا تفصيل. إن حلق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه فدية، وإن كان قليلا فلا فدية عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، والحجامة لا بد أن يقلق لمكانها، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فدع. وأما إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى فإنه يفدي. والفدية قال الله تعالى فيها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا في القرآن مجمل وبينته السنة بأن الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة. وهل يلحق بغير الرأس بقية في الشعر. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه لا يلحق به لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله، وما كان ربك نسيا، ولو كان بقية الشعر محرما لبينه الله عز وجل إما في القرآن أو بين في السنة. فلما لم يرد فالأصل الحل، وعلى هذا فلو حف الإنسان شاربه وهو محرم على هذا القول فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة، لأن الأصل الحل ولم يرد ذلك إلا في الرأس، ولا يصح القياس. ووجه أن القياس لا يصح هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف بقية الشعور، فنهي عن حلق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره، أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك. ومن باب أبعد وأولى في الحكم الأظافر، هل يحرم قص الأظافر في الإحرام أو لا؟ من العلماء من قال إنه يحرم وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ومنهم من قال إنه لا يحرم ولا يصح إلحاقه بالرأس لأنه لا يتعلق به النسك ولا يسمى شعرا فلا يلحق به. والذين قالوا بالإلحاق جعلوا العلة الترفه، جعلوا العلة الترفه، وقالوا إنه يترفه بحلق يترفه بحف الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وما أشبه ذلك، فالعلة الجامعة هي الترفه. ولكن قد يعارض في هذا ويقال من قال إن العلة الترفه؟ فهذه العلة لا تصح طردا ولا عكسا. ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباحا ومساء فهل يمنع من ذلك؟ لا يمنع، مع أنه ترفه من أعظم الترفه. فكوننا نلتمس علة لم ترد في القرآن ولا في السنة ونراها منتقضة لا، ليست طريقة فقهية. لكن على كل حال الاحتياط ما دام أن المنع من ذلك أي من أخذ الشعر من جميع البدن وأخذ الظفر هو رأي جمهور العلماء فالأولى أن نحتفظ بذلك. لكن عندما يحصحص الحق فلا بد أن نقول ما الدليل، ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه؟ طيب فإن قال قائل لو انكسر الظفر وآذاه فهل يكون كالشعر إذا آذاه؟ الجواب نعم، له أن يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زال. بقي عندنا الفدية، ذكرنا أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأداء وإزالة الأداء فإنه إيش يفدي بما ذكر الله في القرآن وبينته السنة. وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية لأنه عمل مباح ولا تتغير به يتغير به الرأس تغيرا بينا. وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، والحجامة لا بد من حلق الشعر في مكان القارورة، ولم ينقل عنه أنه فدى. وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدى، وفيما دون ذلك في كل شعرة إطعام مسكين، فهذا قول لا دليل عليه. واعلم أن إيجابك شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك، لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذه الفدية أو الكفارة. والأصل في الأموال التحريم والحرمة، فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل؟ والذي أوجب الله في الأموال معروف، إما زكاة وإما كفارات بينها الله عز وجل، وما سكت الله عنه فهو عفو. لكن كل هذا نقوله من الناحية النظرية، أما من الناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفتى به بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر. نعم. فإن حلق ما يماط به الأذى ولكن حلق شيئا يسيرا لا فرق، يعني حتى لو قص فإنه يحرم عليه ولو شيئا قليلا. ولو شيئا قليلا. نعم. شيخ عفوا عنكم، ما هو ضابط الاحتياط المشروع؟ إيش؟ ما هو ضابط الاحتياط المشروع الذي يسوغ أن يقال إنه احتياط؟ هو الذي يخشى من الناس أن يتهاونوا فيه، كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرجل من الرجوع على زوجته إذا طلقها ثلاثا لئلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم. يعني يا شيخ، يعني كل خلاف يحصل مع الجمهور، مع أن ظاهر القول الذي يقول به الجمهور ظاهر الضعف، لا يستند إلى دليل. نعم. لا صريح ولا صحيح. لكن الناس ما داموا ماشيين عليه، ولسنا نقول إن هذا القول حرام مثلا، فما داموا ماشيين عليه وفيه تعظيم للحرمات والشعائر ليبقوا على ما كانوا عليه. لكن عندما نريد أن نحصص المسألة ونبين، لا بد أن نعلم الحكم على وجه مقعد. ولهذا الآن لو قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ ما استطاع الإنسان أن يأتي بدليل واضح إلا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، أثر لا يتم أيضا، أو قياسا على فعل على حلق الرأس. لكن نحن نرى أن مثل هذه الأمور ما دام الناس سائدين فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك، وأننا لا نرى أن هذا حرام، يعني إيجاب الشيء عليهم ليس بحرام، لأنه من باب الحرص على الاستقامة والردع عن التهاون، وهذا له أصل. نعم. فضيلة الشيخ، لا يكون في ذلك أيضا من باب آخر يعني وضع ثقل و تكليف على المكلفين؟ هذه ما فيها، لا، لأنه يستطيع الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينه ويرفع الحرج عما وقع عليه. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ لا على التخيير. نعم. في كل في الحج والعمرة. نعم. ثم ذكر فيها خمسة، وأربعة من الخمسة جاءت مضطردة واختلف العقرب والحي. نعم. فصارت ستة، فكيف الجمع؟ لا، الحية هذه لعلها من تصرف الرواة، يعني أصح ما سيقات خمس من الدواب كلها فاسق يقتنى بالحلي والحرم، الغراب والحدة والعقرب والفار والكلب العقرب. غير الحية، لكن حية بالقياس. بل ثبت أن الصحابة رأوا حية وهم في منى فلحقوها، ولكنها دخلت في جحرها وعجزوا عنها. نعم. ها؟ خمسة. يا سليم أنت على الخامس، صر مع الأولين. نعم. قال: وحدثنا أو حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فأتيته فقال ادنه، فدنوت فقال ادنه، فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأظنه قال نعم، قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك ما تيسر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهد قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر. الظاهر أنه يعود على الثلاث كلها. وعلى هذا إذا لم يتيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات. فإذا قال قائل أين يكون الإطعام وأين يكون الذبح؟ قلنا يكون في مكان فعل المحظور من حل أو حرام. أما الصيام ففي كل مكان. ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان. ثم إن النسك فدية لا يجوز أن يؤكل منه شيء بل يفرق كله على المساكين. طيب فإذا قال قائل النسك مطلق فهل كل نسيكة تجزئ؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جدعة من الضأن. والثنية من الضأن تجزي أو لا تجزي؟ ثنية تجزي إلا عند الظاهرية. الظاهرية يقول الثنية من الضأن لا تجزي لأن الرسول قال فتذبحوا جدعة من الضأن، لكن هذا هو اللائق بظاهريته. ولا من المعلوم أن الثنية إذا أزلت الجدعة فإزاء الثنية من باب أولى. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر. هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق أو نسك ما تيسر يعود على النسك. ونحن قلنا يحتمل أنه يعود على الثلاثة، ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم، وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه. نعم. وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيك. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. اللي بعده باب جديد بس حديث واحد. باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس وهذا فيه جواز الحجامة ويلزم من جوازها حلق بعضه فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس يحتجم ولا حرج عليه ولا كفرة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجم. وقوله وسط ولا يقال وسط وذلك لأن وسط إن كانت بين عينين مفترقتين فهي بالسكون وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح هذا هو الضابط للسكون والفتح. فعلى هذا إذا قلت يكون الإمام وسط الجماعة غلط تقول يكون الإمام وسط الجماعة وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو وسط البدن فهو بالفتح هذا إذا كانت بمعنى الفصل بين الشيئين أما إذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وحديث عكاب بن عجرة تبين فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأنها نزلت فيه خاصة لكنها للمسلمين عامة ثم فيه أيضا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبر أو بغيرهما، ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا في الإطعام المقدر بين أن يكون من بر أو غيره، فقالوا من البر مد أي ربع صاع، ومن الشعير ونحوه نصف صاع، وبعضهم قال، بعض العلماء قال بقية الإطعامات غير الإطعام لفدية الأذى ليس فيه مقدر، ليس فيه مقدر، بل ما يكفي المسكين فهو الواجب، وإن شاء قبخه ودعا إليه المساكين. لكن من احتار وقال أجعل هذا الحكم في جميع ما يطعم، وأن كل طعام فلا بد فيه من نصف صاع، حتى إطعام العشرة المساكين في اليمين يكون خمسة آصع، خمسة آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على قوله لكل مسكين نصف صاع. من فعل ذلك فلا حرج عليه، ومن أخذ بالإطلاق فيما لم يقيد وقال المقصود إطعام مسكين ولم يقيد الشرع فيحمل على ما يحصل به الإطعام فقد أصاب. نعم انت لو. يقول رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم، ولما تذكر أنه يلزم الإحرام من الطائرة قال سأذهب إلى أهلي في جدة، وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة وإلا لم أعتمر. صح، ما في شيء. يقول هل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل أعظم من زيارة قبر غيره؟ الظاهر والله أعلم أن لها فضل، لأنه أحق الناس، فهو أعظم الناس حقا عليك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون قبره، لكن تكرارها كما يفعل بعض الناس اليوم كلما صلى ذهب وسلم، هذا هو الخطأ. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا. لهذا الحديث عنوان، جواز لهذا الحديث عنوان، جواز مداواة المحرم عينه. فينا جواز باب جواز مداواة المحرم عينيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يجوز للمحرم الحجامة، لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة، لأنه يلزم من الحجامة أن يحلق شعره، وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى. أما هذا فهو جواز مداواة المحرم عينيه، وإنما خص من خص من المترجمين هذا بمداواة العينين، لأنها التي وردت بها السنة، ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه وبقية جسده، لأنه لا مانع من الدواء، إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب، لأن الطيب محرم على المحرم. ثم ذكر أنه يجوز أن يضمدهما أي العينين بالصبر، والصبر معروف. وكذلك أيضا اللفظ اللي بعده، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم. باب جديد في السياق الثاني الذي ساقه مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتحل، وهذا إما أن يحمل على الأولى لئلا يكون هم المحرم أن يتجمل، وإما أن يحمل على أنه كحل فيه طيب، وأما الكحل المجرد فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المحرمات في الإحرام، فما عدا ذلك فهو جائز. نعم زكي. نعم ايش السؤال؟ الصبر نوع من الأدوية يتداوى به، وقد قيل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لا بد منه المبرد الإضافي الطيب، لا يعدلها لأجل أن لا يكون فيها شيء مشذرم فيتأثر به. نعم لا هو للضرورة، لأن المحرم لا يباح إلا الضرورة. يجوز الحاجة كما قلنا، أقول هذا حاجة. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستفر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا خشرم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد. زيد بن قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. في هذا الحديث دليل على ما ترجم له وهو جواز غسل المحرم رأسه، ومعلوم أنه إذا كان ذلك لجنابة فهو واجب، وإذا كان لغيرها فليس بواجب، ولكنه إن كان لمستحب فليفعل، كما لو اغتسل لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة فإن هذا مستحب، وإذا كان للمباح أيضا فهو جائز، كما لو اغتسل للتبرد فإنه يجوز أن يغسل رأسه وأن يدخل الماء يوصل الماء إلى أصل الشعر. وفي هذا الحديث دليل على جواز المماراة بالعلم، يعني المجادلة إذا قصد بذلك الوصول إلى الحق. وفيه دليل على سؤال من هو أعلم من المتماريين. وفيه أيضا دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه. وفيه أيضا على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين، وهذا أمر كالمجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أن المغتسل يستتر بثوب، لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترا بثوب، والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر، وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون فيها البكرة. وفي أيضا دليل على جواز مخاطبة الذي يغتسل، لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله فطأطأ له الثوب، يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب، لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغسل. وفيه دليل على اعتبار القصد في الأمور وأن له أثرا، فإن الرجل لو أنه وضع يده على رأسه من أجل أن يعلق بها الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرم، لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب باليد فلا بأس بذلك. وفيه دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وقول لقول المسور بن مخرمة لا أماريك بعدها أبدا، وهذا إذعان منه لفقه ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم. بارك الله فيكم. الآن المسافة بين مكة والسير كبير تقريبا ساعة بالسيارة أو أقل بقليل. نعم. فلو غسل الإنسان من الطائف ونوى بذلك غسل دخول مكة. نعم. يعني نوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام. نعم. الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله، لأن أولا أن الغبار في الوقت الحاضر قليل جدا، ما هو ليس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الزمن قريب، فلو اغتسل الإنسان في السيل كفاه عن اغتسال دخول مكة. اي نعم ايش لا لا يبرد بارك الله فيك بعد قص، بعد ان يقص بالمقص او بالقلم يبرد. ما ادري عن سؤالك. لا إيه، لكن هل تريد انه بعد ان يقصها يبردها؟ طيب، لانه بعد المهم بهذا الفرق يعني يقضي على الزائد. لا قبل القسم دون قسم دون أي شيء. ما هي ما فيها شيء. الأصل أقول الأصل أنه جائز، أن الإنسان إذا تجمل بأي شيء فهو جائز. نعم. يعرضه حتى لا يراه المرء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا جواز، بل قد نقول ينبغي أن يسأل الإنسان عمن سلم عليه ليعرفه، لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حق، أو التحرز عنه إن كان عدوا. وفيه أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف بنفسه فلا يقتصر على قوله أنا أو على قوله سائل، بل يصرح باسمه. ولهذا استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال أنا، فقال أنا يكررها كأنه كره ذلك، فليقل الإنسان فلان. اللهم إلا إذا كان صوته معروفا لصاحب البيت ولا يمتري فيه فهذا ليس بلازم أن يقول أنا فلان، ولو قاله فهو أحسن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. ترجمة. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا كان في يوم عرفة، خر هذا الرجل فوقص أي مات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفيه ألفاظ أخرى ستأتي. فبهذا دليل على السؤال عما يجهله الإنسان، وأنه من طريق السلف، وأن لا يأخذ الإنسان بالرأي المجرد عن الاجتهاد، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير هذا الحال لفعلوا، لكنهم خافوا أن يكون الحكم يتغير وقد تغير. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ما ذكرت، ومنها وجوب غسل الميت لقوله اغسلوه، ومنها أن غسل الميت فرض كفاية لقوله اغسلوه ولم يأمر جميع الناس، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ولكن لو تعذر غسله فهل ييمم؟ هذا ينبني على هل تغسيله تطهير له أو تغسيله عبادة. إن قلنا بالأول فلا ييمم، وإن قلنا بالثاني فإنه ييمم. والأظهر والله أعلم أنه للعبادة أقرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه، ولم يسأل هل كان بدنه نظيفا أو غير نظيف. ومن فوائده أنه لا صح تغسيل الميت بغير الماء، فلو غسل بماء ورد فإنه لا يكفي، بل لا بد أن يغسل بالماء. ومنها استحباب خلط السدر بالماء في تغسيل الميت لقوله اغسله بماء وسدر. ومنها جواز اغتسال المحرم، لأن هذا الميت بقي على إحرامه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. ومنها أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية لقوله اغسلوه بماء وسدر. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور، ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهي على رأي من قسم طهور وطاهر ونجس، لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به. فإن قال قائل: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.